سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدت ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات

كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال صدق الله العلي العظيم.